الله الله

صلي على النبي السلام. الله الله يا حج. الله الله يا حج الله الله يا حج ويهدئني سمعا جميل يا حج. والنبي ثاني يا حج يا شيخ. الله الله الله. الله الله الله يا حج جميل الله يا حج ما شاء الله يا سيدي. يدك وعلى شمالك عرسينك. Thank you. هذه ما شاء الله. الله الله. اللهم صل على النبي. جميل يا حج والله جميل. كيف عليك يا حج؟ لا ما شاء الله. الله الله الله الله. Thank you. عنك عظيم يا بحمد الله الله أكبر لا Thank you. الله الله الله الله الله الله الله مريدين الذين أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا الله الله الله الله يا حج عظيم بحث الله اللهم صل على كامل النور اللهم صل عليه الله الله الله الله يا حج الله الله الله أكبر الله الله الله الله يا حج الله يا ولي القضاء صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه شهيدنا لكن يجب أن تقاتل في

الوزر.